إذا قيل لكم انفروا في إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين والله عزيز حكيم إلا تنصروا فقد نصره قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها